שם משהו. بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. كنا بدأنا في الكلام على خاتمة النخبة، تكلم فيها الحافظ على معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم ومراتب الجرح والتعديل، ثم بعد ذلك تكلم عن معرفة الأسامي والكنى. يقول الحافظ: ومن المهم معرفة كنى المسمين وأسماء المكنين، ومن اسمه كنيته، ومن اختلف في كنيته، ومن كثرت كناه أو نعوته، ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو بالعكس، أو كنيته كنية زوجته. من المهم معرفة كنى المسمين، يعني هو اشتهر باسم واتعرف ان العالم ده او الراوي ده اسمه فلان، فممكن يكون ليه كنية، مثلا زي قتادة، قتادة بن دعامة مشهور لكن كنيته ابو الخطاب. ف ممكن واحد مفروض ان الجاد ده في هذا الامر، ان طالما ان الراوي معروف باسم لا نكنيه، او معروف بكنية لا نسميه. ليه؟ لان احنا الهدف من الرواية والاسناد انت تعرف الراوي ده وضع ثقة ولا غير ثقة. فبعض المدلسين وخاصة اللي هم نوع تدليس اسمه تدليس تدليس الشيوخ، كان عشان هو ليه شيخ واحد كان مره يقوله حدثني مثلا قتاده، ومره يقول حدثني ابو الخطاب، وكل شويه يقول باسم، بحيث انه يوهم كثره الشيوخ. طيب ايه فائده معرفه ان انا مثلا واحد مشتهر باسم ومشهور بالاسم وليه كوني انا اعرفه، بحيث ان انا ما يلتبسوش عليا، اعرف ان الشخص ده هو ده، اعرف ان الشخص ده دلته، اعرف ان ده ملوش غير شيخ واحد، واخد بالك، حتى لا يلتبس عليه الامر. يعني اذا مقصود ابن حجر، وده موضوع مهم جدا في التحقيق، واخد بالك، خاصة عند تتبع الطرق وعند عفة التدليس والمتابعات، وشو انت لما تعرف ان هذا مسمى بكذا قتادة يجي ابو الخطاب ده هو الكنية بتاعته. زي مثلا قتيبة ابن سعيد اسمه ابو رجاء، قتيبة ابن سعيد مشهور، قتيبة ابن سعيد مع ان هو الكنية بتاعته ابو رجاء. الصحابة طلحة ابن عبيد الله وعبد الرحمن ابن عوف، الاثنين دول كنيتهم ابو محمد، طلحة وعبد الرحمن ابن عوف كنيتهم ابو محمد. ومن المهم معرفة كنى المسمين واسماء المكنين. يجا معروف ومشهور بالكنية، اعرف اسمه، واخد بالك، مثلا ابو الضحى لو مسلم ابن صبيح، اذكر لك المثال ده، ابو الضحى وهو مشهور بالكنية اسمه مسلم ابن صبيح، لما يجي مسلم ابن صبيح اعرف ان هو ابو الضحى. ابو اسحاق السبيعي هو عمرو بن عبد الله، ابو اسحاق السبيعي مشهور بالكنية لكن هو اسمه عمرو بن عبد الله. ابو عاصم النبيل اللي هو الضحاك ابن مخلد، والكنية دي هي اللي مشهورة. ابو جمرة اللي هو نصر بن عمران، وهكذا. انا لما واحد مشهور بالكنية اعرف الاسم، هذا اعرف كنية من اشتهر باسمه او اسم من عرف بكنيته. المناوي في اليواقيت والدرر طبعا بيشرح الكلام دوت، يقول: ومعرفة من اسمه كنيته بأن لا يكون له اسم غيرها ولا كنية غيرها. وده يعني مثلا زي هو بذكر مثال المناوي بيقول كأبي بلال الأشعري، ده اختلف في اسمه، واخد بالك؟ فقيل يعني ايه اسمه مرداس ابن محمد ابن الحارث، وقيل اسمه محمد ابن محمد ابن الحارث، وقيل اسمه عبد الله ابن محمد ابن الحارث. فاختلف في ايه، هل اسمه مرداس ولا محمد ولا عبد الله، اختلف في اسمه، لكن كنت ابو هلال الايه الاشعري. ومعرفة من عرف بكنيته ولم يوقف على اسمه، زي مثلا ابي شيبة، ابو شيبة الخدري ده هو اخو ابو سعيد الخدري، هو ليه حديث واحد بس، حديث دوت اللي هو من كان اخر كلامه من يدون لا اله الا الله دخل الجنة، او من شهد لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، هو ده ابو شيبة الخدري، وده اخو ابو سعيد، ولا يعرف اسمه، يعني حتى كل ذكروه في الصحابة قالوا لا يعرف ايه اسمه. وايضا من المهم معرفة من لقب بكنيته. احنا نعرف ايه هي اللقب والكنية، نعرفها بعد شوية، يعني هو ذكرها كان المفروض ان هو يقدم الكلام عليها قبل هذا، ايه عشان الناس تبقى عارفة الاسم والكنية، فاحنا ايه هنتوقف في فهمها شوية كده لحد لما نرجع لايه الاسماء والايه والكنية. من لقب، من المهم معرفة من لقب بكنيته، كأبي الشيخ الاصبهاني اسمه عبد الله وكنيته ابو محمد ولقبه ابو الشيخ، مع ان هو ما واخد بالك، هنشوف بعد كده ان ايه الفرق بين الكنيه واللقب. مثلا ابو الاذان اسمه عمرو ابن ابراهيم، اسمه عمر ابن ابراهيم، يكنى بابي بكر، لكن هو لقب ابو الاذان اللي كان ايه اذنيه فيها طول، وابو الرجال اسمه محمد ابن عبد الرحمن يكنى بابي عبد الرحمن. ابو الرجال هو لقب ليه لان كان ليه 10 من الايه من الرجال فسمي بايه ابو الرجال. وايضا معرفة من قد اختلف في كنيته وهم كثير، ده كثير، وذكر لك اسامة بن زيد اختلف في كنيته، هل هو ابو زيد او ابو محمد او ابو عبد الله او ابو خارجة، مثلا زي سليمان بن بلال المدني كنيته ابو بلال وقيل ابو محمد، وده كتير في الايه في الرواه يقول لك اسمه اختلف في كنيته على عده ايه اقوال، وبعض الرواه يقول لك كنيته كذا واختلف في اسمه على عده ايه اقوال. المهم ان كل الموضوع دوت مهم جدا عند تمييز الرواه ومعرفه الايه الطرق. ومن المهم ايضا معرفه من كثرت نعوته والقابه، ده كثير في الايه كثير في الرواه. ومن اتفق على اسمه واختلف في كنيته. عليكم السلام. زي ما ضربنا ايه باسامه بن زيد وهو ذكر لك هذا الايه المثال. ومن المهم ايضا معرفه من اختلف في اسمه وكنيته معا، زي سفينه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسفينه ده لقبه اسمه صالح او مهران او عميش، كنيته ابو عبد الرحمن وقيل ابو البختري. ومن المهم ايضا معرفة من لم يختلف في اسمه ولا في كنيته، زي الائمة الاربعة، خد بالك اسمه والكنية غير مختلف ايه غير مختلف فيه يرحمك الله. ومعرفة من اشتهر بكنيته دون اسمه، زي ما احنا ضربنا مثال اللي هو مسلم بن صبيح اللي هو ايه كنيته ابو الضحى. ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبي، الكنية بتاعته على اسم ايه اسم الأب، كأبي إسحاق إبراهيم ابن إسحاق، يبقى أبوه إسحاق وكنيته أبو ايه إسحاق، يبقى سمى ابنه أو الكنية بتاعته لو هو باسم ابنه يبقى على اسم الايه الأب، أو بالعكس، يعني بالعكس ايه من وافق اسمه كنية أبي، اسمه هو يوافق كنية ايه كنية أبي، كإسحاق ابن ابي اسحاق السبيعي، اذا ابو اسحاق السبيعي هو دي ابو اسحاق دي كنيته، ابنه اسمه ايه اسحاق على كنيه ايه على كنيه ابي، او فقط كنيته كنيه زوجته ابو ايوب وام ايوب، ابو الدرداء وام الدرداء. اللقاني بيقول ملخص كلام ابن حجر في هذه المسألة أن معرفة الأسماء المشهورة لذوي الكنى الخفية لغير معروفة ومشتهر باسمه، ومعرفة الكنى المشهورة لذوي الأسماء هو معروف بالإيه بالكنى ومش معروف اسمه لذوي الأسماء الخفية أمر ينبغي الاعتناء به لأنه نوع مهم. ونفس الكلام ان انت حتى لا تظن تعدد الايه الروم ما يختلطش عليك، مش ان دي متابعة ما يكونش متابعة، واخد بالك تعرف ان هو نفس الايه الروم. وابن الصلاح يقول لم يزل اهل العلم بالحديث يعتنون به ويتطرحونه فيما بينهم وينتقصون به من جهله. يبقى هذا علم مهم، وانت قد لا تستشعر اهمية هذا العلم في هذا الوقت، ولكن لو بدأت الناحية العملية قد يعني لتمييز الراوي، خاصة لما يكون على عكس المشهور به، لما يكون الراوي جاء في الإسناد على عكس ما اشتهر به، هو اشتهر باسمه وجاء بكنيته أو العكس، قد لا تستطيع تمييز الراوي أو الحكم عليه قد يختلط عليك. فأنت لما تعرف أن هذا الراوي هي كنيته هذا أو جاء، وهذا يأتي من أي؟ طبعا من خلال قراءة تراجمه والقراءة في كتب التراجم المطولة تقدر تعرف اسمه الاختلاف فيه وكذا، وتميز هذا الايه الراوي. وعشان ما نتعداش، ممكن واحد يحقق حديث ويقول لك ايه في فلان مجهول لم اعرفه، ما ان انت هو انت ما عرفتش ليه، لان هو ذكر بالكونية والكونية مش معروفة، لكن انت ممكن يكون هو ايه معروف بالاسم اللي عرفته، واخد بالك زي قفادة مثلا ولا مش عارفه. بعد ذلك يقول من نسب إلى غير أبيه، من نسب إلى غير أبيه، ومن نسب إلى غير أبيه أو إلى أمه مش إلى غير أمه، يعني نسب إلى إيه إلى أمه، يعني نسب إلى غير أبيه أو نسب إلى أمه أو إلى غير ما يسبق إلى الإيه ما يسبق إلى الفهم، يكون حاجة كده مش هو المتبادر. قال المناوي ومعرفة من نسب إلى غير أبيه وفائدته دفع توهم التعدد عند نسبتهم إلى آبائهم، زي المقداد ابن الأسود. طبعا المقداد ابن الأسود جميل الأمين أبوه الأسود، لا هو مش كده، نسبة إلى أسود الزهري لكونه تبناه، إنما هو المقداد ابن إيه المقداد ابن عمرو. زي الحسن ابن دينار، الدينار ده كان مين زوج امه، كان ابوه واصل، يبقى الحسن ابن واصل اللي كان هو ايه اشترى الحسن ابن دينار، ومع ان دينار ده زوج ايه زوج امه، جدول نسب الى غير ايه ابائهم. طب اللي نسب الى امه زي ايه ابن عليا، هو اسماعيل ابن ابراهيم ابن مقسم، عليا دي اسم ايه اسم امه، و هو بيذكر لك ايه اسمها، وهو كان يغضب اللي يسميه ابن علي، عشان كده امام الشافعي كان ايه لما يجي يقول انبأنا اسماعيل الذي يقال له ابن علي، هو مش عايز يقول ابن علي، هو الذي اشتهر بايه بن ابن علي. وهو ليه بيقول كده، ليه بيقول كده عشان تعرفه، ما لو قال لك لو قال لك ان هو اسماعيل ابن ابراهيم ابن مقسم انت مش هتعرف، هو اشتهر باسماعيل ابن علي، فهو بيقول ايه الذي يقال ابن علي عشان ايه، هو لا يريد ان يغضبه او مثلا يذكره بايه بشيء هو لا يحبه، لكن عشان يميزه عشان انت تعرفه كان يقول ايه الذي يقال له ايه ابن علي. نعم هو دي من المواطن، في بعض الناس كانت تتحرج هنتكلم كل الحاجات دي جايه، هو هيتكلم عنها الالقاب كسهيل وسهل وصفوان بنو بيضاء، يجا سهل ابن البيضاء وسهيل ابن البيضاء وصفوان ابن البيضاء، ابوهم وهب ابن ربيعة ابن عمرو ابن عامر القرشي الفهري، وبيضاء دي امهم. ممكن من المهم ايضا معرفة من نسب الى غير ما يسبق الى الفهم، ان الراوي يقول ان الراوي قد ينسب الى مكان او وقع به او قبيلة او صنعة، زي مثلا الحذاء، لما الحذاء ده صنع الاحذية، يجي انت تقول مثلا ايه خالد الحذاء، يبقى المفروض ان هو ده كان ايه صنعته، لكن هو ما كانش صنعته ولا كان ولا تجي، فهو كان بيجلس معهم، خد بالك. زي مثلا سليمان التيمي، هو ما كانش من بني تميم، نسبه مش من بني تميم. نزل فيهم واخد بالك فنسب اليهم، نزل فيهم فنسب ايه اليهم. معرفة من اتفق اسمه واسم ابيه وجده، اسمه اسم الاب واسم الجد متفقين. زي مثلا الحسن رحمك الله، زي الحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن علي بن ابي طالب. الحسن ابن الحسن ايه ابن الحسن، يجي اسمه زي اسم الاب زي اسم الايه الجد. او يتفق اسم الراوي فاسم شيخي وشيخ شيخي فصاعدا، كعمران عن عمران عن عمران، التلميذ وشيخه وشيخ شيخه اسمه عمران. ودي مهم، انت لما لو قدامك اسناد كده تقول ايه ده في خطأ في الاسناد، واخد بالك؟ وسليمان عن سليمان عن سليمان، او سليمان اللي هو الطبراني الامام الطبراني، والثاني ابن احمد الواسطي، والثالث ابن عبد الرحمن الدمشقي. ومعرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه للتلميذ، يبقى هو الراوي شيخ وتلميذه، يعني وقع بين اسمين متشابهين، الراوي شيخه شيخ وتلميذه اسمه واحد. خد بالك، زي مثلا ابن جريج روى عن هشام وروى عنه هشام، يبقى الاسناد ازاي؟ التلميذ هشام الثاني اللي هو هشام بن يوسف الصنعاني، عن ابن جريج عن هشام بن عروة، يجي هشام عن ابن جريج عن هشام، يجي هشام صنعاني عن ابن جريج عن هشام بن ايه ابن عروة. انت برضو الامور ديت ان تلميذ وشيخه له نفس الايه الاسم. مثلا منها ايضا الحكم ابن عتيبة روى عن ابن ابي ليلى وعنه ابن ابي ليلى، واخد بالك؟ يبقى شيخه الاول ابن ابي ليلى اللي هو عبد الرحمن ابن ابي ليلى، تلميذه ابن ابي ليلى اللي هو محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى. يجي الاسناد ازاي؟ مين يقول الاسناد دوت؟ تاني الحكم ابن عتيبة روى عن شيخه ابن ابي ليلى اللي هو عبد الرحمن ابن ابي ليلى، وتلميذه محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى. يجي الاسناد ازاي؟ محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن الحكم عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى. طيب، ومع من المهم ايضا معرفة الاسماء المجردة، يعني المجردة عن احنا عمالين نقول الاسماء والكنى والالقاب والنسب والصنعات، لا احنا نتكلم عن اسم خلى من كل هذه الامور، مش هتعرف الا ايه هو اسم، مش هنعرف ايه معهش اي شيء تاني، مجرد عن كل ما سبق. مثلا يقول لك فمنهم من جمعها بغير قيد، يعني طبعا في ناس ايه يعني كده جمع ما تقيدش باي حاجه، ما قالش مثلا هجمع الثقات او هجمع الضعفاء او هجمع مثلا رجال البخاري او هجمع رجال مسلم او هجمع رجال الطبراني او شيوخ فلان، لا هو ما تقيدش باي شيء فجمع كله. وطبعا ليه طرق في الايه في الترتيب، واخد بالك؟ هنتكلم ايه عنها ان شاء الله. لكن المهم ان في منهم من جمع الرواه اللي هي الايه اصحاب الاسماء المجرده، واخد بالك، ولم يتقيد باي ايه باي قيد، كابن سعد في الطبقات وابن ابي خيثمه والبخاري في التاريخ، يبقى ابن ابي خيثمه في تاريخه والبخاري في تاريخه، وابن ابي حاتم في الجرح والتعديل. ومنهم من افرد الثقات، هنا بدا يتقيد ان هو يتكلم عن الايه الاسماء المفرده او المجرده اللي هي الايه من الثقات، زي العجلي ليه كتاب اسمه الثقات للعجلي، وابن حبان وابن شاهين، الثقات بتاع ابن حبان، وطبعا الكلام عنه مشهور، هل متساهل ولا مش متساهل طيب. ومنهم من افرد المجروحين، الكلام اللي بقوله لك دوت مهم جدا ليك في التحقيق، الكتب دي كتب الرجال، هي كتب التراجم انت بتبحث فيها. ومنهم من افرد المجروحين زي ابن عدي وابن حبان. ومنهم من تقيد بكتاب مخصوص، يعني جمع رجال البخاري، جمع رجال مسلم، جمع رجال اللي هم المتفق عليهم، جمع رجال ابي داود، جمع رجال ايه وهكذا، جمع رجال الكتب السته وهكذا. طبعا رجال الكتب السته العلماء اهتموا بيه، مين يقول الكتب السته ايه هما؟ البخاري، مسلم، ابو داود، النسائي، الترمذي، ايه ابن ماجه. جمعهم طبعا عبد الغني المقدسي في كتابه اللي هو الكمال، الكمال تسمية الرجال، ده كتاب كبير جدا. هذبوا المزي في تهذيب الكمال، واخد بالك؟ وده مجلد ضخم اكتر من 30 مجلد اللي هو التهذيب، واخد بالك؟ ابن حجر لخصه وزود عليه. طبعا المزي ده كان ليه ميزه، ان هو كان بيحاول يستوعب الكتب اللي هما في رجال التلاميذ والشيوخ، يجيب مثلا الراوي اللي هو في الكتب الستة، احنا بنتكلم على رجال الكتب الايه، يعني اي راوي ذكر في الكتب الستة ويذكر ترجمته وكل ما يخص. فهو كان بيحاول يستوعب التلاميذ والشيوخ، يقول لك روى عنه ادم، روى عنه يبقى دول الايه التلاميذ، روى عنه يبقى الايه، بيحاول يستوعب ويرتب ويرتبهم ويقدم اللي في الكتب الستة عن غيره. وهو حقيقة هو يعني حاول الاستيعاب، لكن هو ما استوعبش التلاميذ والرواية، عشان ما حدش يظن ان المز استوعب، لان طريقة انت يمكن تكاد تكون اكبر كتاب ممكن تحتاج له اللي هو الكتاب بتاع المز، لان انت عايز تميز راوي، يجي لك راوي باسم مجرد وانت مش عارف هتميزه عن طريق ايه، عدة او مثلا واحد كنية مشتبهة، هتميزه ازاي؟ عن طريق معرفة الايه التلاميذ، وشو عايزين نعرف الطبقة، روى عن مين وروى عنه مين. فانت الكتاب اللي بترجع له مين؟ كتاب المز. ولكن انتبه ان هو ما استوعبش. طبعا الاخوة الان في الموضوع الشاملة، كان الشيخ احمد حطيفة كان مع مجموعة عملوا موسوعة كده، كانت نازلة مفردة بعدين دخلت في الشاملة الان. انت الان الامور بقت سهلة خالص معاك، وعن طريق العمل اللي هو الالكتروني، عمل بالبرامج كده هوت، ان هو مسك التلاميذ والرواه، واي راوي ما ذكروش المز دي هو وذكر، راح اول ايه حق وممن روى عنه كذا كذا كذا كذا، وراح ذكر لك الباقي، وممن روى عنه كذا وراح ذكر الايه الباقي. فكان كانه بطريقه ايه يعني ببرامج، طبعا ما حدش يقدر يعمل مجهود العمل المز، يعني حتى مع الكمبيوتر والاجهزه ما حدش يقدر يعمل مجهود العمل المز ده، الاستيعاب بهذه الطرق وحديثه وكل ما قيل فيه مجهود عظيم. لكن هو بطرق آلية بدأ ايه ان يجيب الراوي اللي موجود هنا ويحاول ايه يطلعه، وهنا دول اللي روى عنه وراح ايه مش مذكور ومقارنة وراح حاططهم. الكلام ده وجد اتعمل في الموسوعة الشاملة، اي راوي بتجيب مثلا ترجمة الراوي، واخد بالك، بيجي لك الترجمة الملخص بتاع ابن حجر والذهبي، بعد كده التلاميذ الشيوخ، انت بتجيب التلاميذ والشيوخ بيقول لك يبدا باللي ذكرهم المزني، ها، وبعد كده الاستدراكات يقولوا لك بلون مميز بحيث انت تعرفهم. وكمان الميزه اللي تخدمك اكتر انك انت لما تدوس على اي راوي من التلاميذ او الشيوخ يجي لك ترجمته، ونفس القصه تفتح لك شاشه ثانيه فيها ترجمته، الجرح والتعديل عنه، خلاصته، تلاميذ وشيوخ، بحيث انك انت لو انت عندك حديث من كتب الرجال، من مثلا في كتاب من الكتب الست، كل الرواة بتاعته مذكورين، واخد بالك، تطلع اي رواة منه وعن طريق الاسهم تقدر تقرا في دقائق ترجمه كل الرواة بتاع السنه وتحكم عليه. بس ما تتعجلش، انت مش مع كل هذا التسهيل تروح تاخد الحكم النهائي بتاع ابن حجر في التقريب لان هو مذكور، وتروح تعتمد. طب ما انت يا سيدي اتعب نفسك في دقائق واقرا التراجم المطوله، خاصه في اللي هم الطبقه اللي احنا اتكلم عنهم في المره السابقه اللي هم الطبقه الايه المتوسطه ديت، واخد بالك، الوسطى دي، حاول انت بقى تستوعب الكلام على الايه، على الرجال، تقرا كل تراجم وهتطلع بفوائد، هتطلع بفوائد. من الفوائد هو غالبا ابن حجر طبعا مريحك، احيانا بينبه في التراجم على ان هو مدلس، دلس عن فلان او لم يسمع من فلان، حين يكتبها، واحيانا لا تستطيع انك انت تعرف هذا الامر او ضعيف في فلان او كذا الا لما تقرا الترجمه المطوله، ممكن يكون ثقه الا في فلان، والحديث ده في اللي هو في الضعف، وانت لما تروح مصحح ويجي واحد بقى يقول لك لا غلط، ليه؟ لان هو ثقه لكن ضعيف في فلان، طب ايه اللي جه منين ده ان هو قرا الترجمه المطوله؟ فالامور سهله لكن انت لا تتعجل. يجي من المهم معرفة الأسماء الإيه المجردة، تكلمنا عن الكلام دوت. وابن حجر لما لخص كتاب تهذيب الكمال بتاع المزي، لخصه طلع في التلك، يعني حوالي 10 مجلدات، وزود عليه يعني جاب بعض الكلام اللي هو ايه اللي ما ذكروش في التراجم هو ايه ذكر، لكن هو ابن حجر اختصر الرواه فقال روى عن فلان وفلان وفلان فلان يذكر المشاهير وغيرهم، روى عنه فلان وفلان المشاهير وغيرهم ما يذكرش، لكن مزي كان بيذكر ايه يحاول الاستيعاب وان كان في بعض التراجم لم يستوعب. ابن حجر بعد كده طبعا بعد ما اختصر التهذيب طلبوا منه الاختصار، راح اختصره تاني في ايه التقريب اللي هو مجلد واحد. الراوي كلمة، الراوي كلمة دي اللي احنا اتكلمنا في المرة الماضية عن الالفاظ بتاع ابن حجر في التقريب وكيفية الاعتماد عليها في تحقيق الايه الاحاديث، وقلنا رسالة الشيخ احمد شاكر وشيخ وليد العاني، واخد بالك كلامنا هذا الكلام في المرة السابقة. من المهم ايضا معرفة الاسماء المفردة. هو اسم مفرد يعني محدش يتسمى به غيره، محدش شركه خالص غير المجردة. المجردة ماشي واحنا مش عارفين كنية ولا لقب ولا نسب واخد بالك، لكن ممكن يكون عدة مشتركين فيه، لكن هنا الاسماء المفردة هو اسم مش هتلاقي له حد مشاركه فيه، اسم غريب زي لبي واخد بالك اهو، ولبى لبي وابوه ايه لبى، لبي ابن لبى هو والاب التميم اب اسمهم ايه مفرده او لبى. طيب ومن الافراد في الالقاب مندل او مندل يعني بكسر الميم او فتحها مع تسكين الايه النون، مندل او مندل لقب لعمر بن علي العنزي. ومن افراد الكنى ابو معيد، ده كنية حفص ابن غيلان الدمشقي. طيب بعد كده معرفة الكنى والالقاب والانساب لو كانت يعني هذه الاشياء قدمت على معرفة الاسماء والكنى كان اولى، كان حس الناس عارف ايه هو الاسم والكنى بحس ان احنا ايه، لكن هو ذكرهم بعد ذلك واحنا حافظنا على ترتيب الايه الكتاب. يقول معرفة الكنى والالقاب يعني معرفة الكنى المجرد عن الاسماء وعن الالقاب وعن النسب والنعوت. المهم الكنية عندهم ما صدر بأب أو أم، هو ده الأصل. اللي نعرف الكنية إزاي؟ يقول أبو رجاء أم رجاء، يجا دي إيه؟ طالما أنا جاب لها أب أو أم يجا دي الكنية. بعض الناس زاد الرازي وارتضاه الرضي وغيره من المتأخرين لو جاب لها ابن أو بنت، ابن رجاء او بنت رجاء، يجا ايه اربع اشياء يعرف بهم الايه الكنية، جاب لها اب او ام، ده المتفق عليه. نعم في بعض الناس من المتأخرين قالوا ايه قبله او ايه ابن او بنت، دي اللي هي الكنية. الالقاب واخد بالك طبعا جمع ايوه هو ما اشعر برفعة المسمى او ضعته او خسته وانحطاطه، يبقى ايه هو لقب هيشعرك بايه بصفة فيه وضيع واخد بالك مثلا ايوه احنا نقول امثلة زي كده. وان كان الامر دوت فيه خلاف وانا اعرض لك خلاف لكن مش مهم، احنا هنعتمد الكلام دوت ان ايه اب ابو واخد بالك او ام او ابن او بنت على خلاف، هم دول نعتبرهم الايه الكنية حتى ان كانت هكذا، لكن في اشعار بمدح او ذم يبقى القسم المشترك اللي احنا نعرف بيه واخد بالك اللقب ان فيها اشعار بمدح او ايه او ذم، ممكن تكون باب ابو فلان او ام فلان لكن فيها اشعار بمدح او ايه او ذم جديت ايه هي ايه لقب، لكن العلم هو لا يدل على الا على واحد شخص معين، يعني مثلا مفيش مصطفى في كل الجالسين الا مصطفى او مفيش بهاء الا بهاء، طب ما في ممكن يكون في حتة اسمه انبهاء او حتة اسمه صف، لكن لما اقول علم هو دل على شخص بعينه، واخد بالك، ميزه عن غيره، لان انا اقصد شخص معين، واخد بالك، مش جنس كل اللي اسمه بهاء، لا انا اقصد ايه علم شخص، ايه شخص معين. مثال اللقب، طبعا خلاص المعروف اللي هو ايه، اللي هو الغير مصدر باب او ام، زي زين العابدين، ابو الخيش، ابو لهب، ابو جهل، كل دي فيها ايه، تشعر بصفة. ام الفضل، معرفة الكنى المجردة، وهي طارة تكون بلفظ الاسم وطارة تكون بلفظ الكنية، وتقع نسبة الى عاهة او حرفة. الى عاهة زي الاعمش، الاعمش ده هو مرض في العين، العمش مرض في الايه، العين، خليها كده ايه يعني تدمع على طول كده، ينزل منها الايه الدمع، واخد بالك، ويكون في ضعف في البصر، وينزل الدمع ينزل منها بايه باستمرار. فلما اقول الاعمش يجي نسبة الى ايه، الى هذا المرض. او الاعرج، واخد بالك، يجي نسبة الى عاهة او الى حرفة، زي البزاز، البزاز اللي هو باع البز، وباع البز ده نوع من الايه، من الثياب. او العطار، باع العطور، يجي دي ايه، دي الكنى. طيب معرفة الأنساب، قال الحافظ والأنساب تقع إلى القبائل والأوطان، بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة، وإلى الصنائع والحرف، ويقع في الاتفاق والاشتباه كالأسماء، وقد تقع ألقابا. ومن المهم أيضا معرفة أسباب ذلك. مولى علي القارئ ليه شرح طويل، وهو يسير يعني بسيط، يعني هو شرح العبارة ديت ببعض كلام فيه توسع، نشوف كلامه. يقول مولى علي القارئ في شرح النخبة: وكذا معرفة الأنساب، وهي طارة تقع إلى القبائل، قبائل اللي هم بنوا أب واحد، يعني يجمعهم إيه، أب واحد من ناحية النسب. طبعا النسبة إلى الأنساب كانت في المتقدمين أكثر من المتأخرين، لكن على عكس الأوطان في المتأخرين أكثر من الإيه، المتقدمين. وطارة إلى الأوطان جمع وطن، هو محل الإنسان من بلدة أو ضيعة أو سكة، ولا فرق في من ينتسب إلى محل بين أن يكون أصليا منه أو نازلا فيه ومجاورا له، عشان كده تتعدد الايه النسب. يقولوا المكي ثم المدني، هو الافضل يقول المكي المدني المصري البصري، يبين مرأة، لكن هو الافضل يقول ثم، عشان نعرف ان هو دخل دي سنة كام، ودي دخل دي بعدها كذا، متى اختلط الكلام ده. قلناه قبل كده، ممكن واحد مثلا اختلط، يقول لك اختلط لما نزل مثلا مصر، فلما يقول الايه المكي ثم المدني ثم المصري، في الرواية اللي بيروى عن اهل مكة يا جماعة ما كانش اختلط فيه، لما نزل مصر عرفنا اللي بعد كده ايه اختلط. ده مهم، الافضل ان هو يقول ايه ثم. من هو التلميذ؟ فين اخر كلمة قبل وطرق من الاطفال؟ من المعنى اللي كانت التلميذ؟ تلميذ ابن حجر، هو تلميذ ابن حجر، واخد بالك، هو غالبا هو لما يقول نقله التلميذ يجي يقصد واحد من تلاميذ ابن حجر، قاس ابن قتلبغة او البقاعي، هو غالبا واحد من الاثنين دول كان. سبحان الله، هم التلاميذ دول اللي عملوا حواش على النزهة والنخبة، واستدركوا على ابن حجر كتير، وقلنا اللقان هو اللي كان ايه كان يجيب على استدراكاته. وهذا الفن مما يفتقر إليه حفاظ الحديث في تصرفاتهم ومصنفاتهم، فإنه قد يتعين به المهمل ويتبين به المجمل، ويظهر الراوي المدلس، ويعلم منه التلاقي بين الراويين، وغير ذلك من مظانات الطبقات وتواريخ البلدان وهكذا. الكلام ده واضح ولا مش واضح؟ واضح. ومن كان من أهل قرية من قرى بلدة يجوز أن ينسب إلى القرية فقط، أو نوسحها شوية نخليها إلى البلدة أو إلى الناحية أو إلى الإقليم، وله الجمع يبدأ بالأعم اللي هو الإقليم ثم الناحية ثم البلدة ثم القرية. خلي بالك هو ضرب لك مثال، وأنا ذكرت لك المثال ده، خد بالك زي المصري عمم اهو يروح مضيقها شوية يقول لك الإيه الصعيد من صعيد مصر، خد بالك، ثم المناوي، المناوي اللي هو الإيه المنيا، لأن أصل المنيا أصلا هي منية منية ابن خصيب، فالنسبة إليها المناوي مش المنياوي، الأصح الإيه المناوي، لكن هي اشتهر عند العامة اللي هي ما اسمهاش منية ابن خصيب، اشتهر عند العامة مين المنيا. فانت لو قلت المناوي مش هتعرف انت نسبتك ايه، والنسبة اصلا هي مفروض للايه للتمييز عشان تعرف انت سكن في انهي مكان. عشان كده انا ايه خليت الكنية بتاعتي انا، لان في بعض الناس ممكن يوافقوا لحن العامة حتى يعرف، واخد بالك، يعني ايه في بعض الناس توافق لحن العامة عشان يعرف ايه نسبه، واخد بالك، لكن الاصح ايه رجال الايه المناوي. طيب يجي ايه المصري ثم الصعيدي المناوي الخصوص، تقريبا الاخصاص يعني هي قريه الاخصاص قريه الاخصاص دي، يعني شوف احنا وصلنا لحد ايه الصف مثلا. طيب والنسبه الى الوطن اعم من ان يكون بلادا جمع بلد او ضياعا جمع ضيعه، وبيقول هي المزرعه او سككا وهي المحل والطريق، لكنها اوسع من الزقاق او مجاورة. وتقع النسبة طارة الى الصنائع، فبقول لك الفرق بين الصنائع والحرفة كلام مش مشكلة جدا، لان الصنائع لابد فيها من المباشرة، الخياط يعني بيباشر الايه الخياط، النجار بيباشر الايه النجارة، الحرف مثلا البزاز ده بيبيع الخز ما بيباشرش صناعته ولا ايه ولا كسب. ويقع فيها أي في الأنساب المنسوبة إلى القبائل والأوطان والصنائع والحرف أو النسبة إلى هذه الأشياء الاتفاق أي خطا كالقريشي والقرشي، القريشي والقرشي، والاشتباه أي لفظا اللي هو اللي احنا ذكرناه الآن، واحد نسبة إلى قريش واخد بالك، والثانية ايه نسبة الى موضع من بلاد ما وراء الايه النهر، زي الصباغ والصياغ، الصباغ ده صنعة غير صنعة السياغ، الصياغ الجمال غير الحماس، الاسماء اي كوقوع في الاسماء على ما تقدم اللي هو ايه بحث المتفق والايه والمفترق اللي احنا تكلمنا عنه، زي عقيل وعقيل، زي سريج وشريح وسلام وسلام وهكذا. وقد تقع الأنساب القابل، أي قد تقع قد يقع اللقب بصيغة النسبة كخالد بن مخلد القطواني، كان كوفيا ويلقب بالقطوان وكان يغضب منها، كان يغضب أن حد يقول له كده، يعني قطع يعني إيه ثقل في مشيه، يعني تقارب في مشيه. ومن المهم ايضا معرفة اسباب كل ما ذكر، يعني من الايه كل ما ذكره الالقاب والنسب. في بعض الناس تنسب الى يعني نسبة على خلاف ظاهرها، زي ما اقول لك مثلا ابو مسعود عقبة بن عمرو الانصاري البدري، هو ما كانش بدري لكن هو بيقولوا نزل ايه نزل بها وسكن فيها فنسب ايه اليها. بعد ذلك اتكلم على معرفة الموالي، معرفة الموالي قال الحافظ ومعرفة الموالي سواء كانت من اعلى او من اسفل، عشان بس الكلام ايه هو في لبس في فهم العبارة، معرفة الموالي من اعلى ومن اسفل، يعني من المهم انك انت تعرف الموالي من اعلى وان تعرف الموالي من اسفل، سواء كان بالايه المعرفة مولى بالرق او بالحلف. ده العبارة كده، واخد بالك؟ يبقى تنقسم كم عدة اقسام. من المهم معرفة الموالي، واخد بالك، من اعلى بالرق. من اعلى بالرق يعني ايه؟ اللي اعتق. من اسفل بالرق اللي هو الايه؟ المعتق. ومن المهم معرفة الموالي من اعلى بالحلف اللي هو الايه؟ الحليف المحالف، واخد بالك؟ المحالف. ومن اسفل بالحلف اللي هو الايه؟ المحالف. يبقى من الاسفل اللي هو الايه؟ المحالف. من اسفل اللي هو المحالف، نعم، ده من الاسفل. من الاعلى اللي هو الايه؟ المحالف. المقصود معرفة الموالي من اعلى ومن اسفل بالرق. هو طبعا واحد لما يعتق يكون عنده عبد ويعتقه، يجي مولاه نسب اليه بالايه؟ ان هو اللي اعتقه. يجي نعرف مين المعتق والمعتق، من اعلى ومن ايه؟ من اسفل. النبي صلى الله عليه وسلم لما ام المؤمنين عائشه اعتقت بريره قال ايه؟ انما الولاء لمن اعتق. انما الولاء لمن اعتق. ولاءها لمين؟ لعائشة رضي الله عنها، هي اللي اعتقتها. يعني ام المؤمنين عائشة تورثها لما تموت، لكن هي ما تورثت عائشة، خد بالك، هي اللي ايه؟ تورثها. وده باب نتكلم عنه في المورث ان شاء الله. زي مثلا الحسن ابن اسامة القرشي، لان جده زيد بن حارثة اللي هو كان مولى النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك، والنبي اعتقه، فجاله الحسن ابن اسامه ابن زيد ابن حارثه القرشي. هو مش من قريش ولا حاجه، لكن النبي لما اعتقه نسب الى ايه؟ الى قريش. لما اعتقه يجا نسبته هنا بالايه؟ الايه؟ ان هو مولى للنبي صلى الله عليه وسلم واعتق، فنسب الى قريش. الحلف، واخد بالك، اصله المعاقده والمعاهده على التعاضد والتساعد. ده اللي ايه؟ يتحالفوا، جابينهم حلف يساعدوا بعض وينصروا ايه؟ ينصروا بعض. زي مثلا الطفيل ابن عبد الله القرشي اللي هو كان اخو سيدة عائشة رضي الله عنها، اخو ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها من امها. الواقدي، وفي خلاف في الكلام ده لكن كلام الواقدي ده هو الاقوى. الواقدي بيقول ايه؟ شوف ان الواقدي ده كذاب، لكن في السير هما كانوا بيعتبروه، في السير كانوا بيعتمدوا كلام الايه؟ الواقد. عشان كده امور السيره دي في تحقيقها لها ايه؟ لها امور ثانيه. يعني الطفيل بن عبد الله القرشي كانت ام رومان تحت عبد الله بن الحارث، ولما قدم مكه كان حليف لابي بكر في الايه؟ في الجاهليه، خد بالك. عشان كده هو نسب لايه؟ لقرش، اللي كان حليف لايه؟ لابي بكر. كان هنا المولى لايه؟ بالحلف لايه؟ لقريش، ان كان حليف لابو بكر في الايه؟ الجاهليه. بعد كده توفى عن ام رومان، تزوجها سيدنا ابو بكر، انجبت لي عبد الرحمن وايه؟ وعائشه، فكانوا اخوات طفيل بالايه؟ لامها، لام رومان. يبقى نسبه الطفيل هنا اهوت كده لقريش نسبه ايه؟ حلف. يعني نسبه نسب ولا ايه؟ لا حلف. ممكن يكون في سبب، هو ذكر كم سبب للموالاه هنا؟ الموالي اثنين اللي هم ايه؟ الحلف والايه؟ والعتق، مش كده؟ الحلف و لا، في ثاني في الاسلام، يعني موالاه بالاسلام، ان هو كان سبب. حضرة جابر بن مبارك هنا، ايوه، هو إيه ذكر انه يكون سبب، ان هو يكون ايه؟ ان هو اسلم، خلاه اسلم، خد بالك. زي مثلا الامام محمد بن اسماعيل البخاري الجعفي، قال ابن عدي انه قيل له الجعفي لان ابا جده المغيره اسلم على يد اليمان بن الاخنس الجعفي البخاري والي بخارى، فنسب ايه؟ نسب اليه. ماشي كده. طيب بعد كده شوف نرجع لكلام تاني مين، كلام مولى علي القارئ، عشان نشوف الاشكال اللي هو عمله في كلام ابن حجر. معرفة الموالي يعني من اعلى او من ايه، من اسفل، سواء كان بالرق او بايه الحلف. ومعرفة الموالي اي، ومن المهم معرفة الموالي من العلماء والرواة، لانه انا ذكر لك ان قد ينسب الراوي الى قبيلته الصلبية، مش الاصلية، الصلبية، يعني ايه لصلب، انه نسبوا فيهم واخد لك صلبا، او ينسب لقبيلة اخرى ولاء، فانت لما تميز وتعرف نسب ليه لهذه الايه القبيلة. ممكن مرة يذكر كده ومرة يذكر كده، فانت حتى تظن ان هو ايه اتنين تعرف وتميز. من الاعلى كالمعتق والمحالف، والاسفل كالمعتق والمحالف. بالرق يعني بسبب الايه، الرق الذي نشأ عنه منه الاعتاق. وبيقول ايه الرق دايما يحدثه بالاعلى ولا الاسفل، يعني احنا بنجي نتكلم عن الرق للاسفل اللي هو العبيد العبد. فبيقول لك طب انت لما انت بيقول بالاعلى وبالاسفل، تقول احنا عايزين نعرف بايه بالاعلى وبالاسفل، تقول لي بالرق مع ان الرق خاص بالايه بالاسفل. ها يعني كانت المولى مشترك لفظي تطلق على الاسفل. اه ما احنا هو بيقول اهو ابن حجر بيقول معرفة الموالي سواء كانت المولى من اعلى او من اسفل، يعني بالرق المعتق والمعتق والمحالف والمحالف. انت عايز تعرف الايه الموالاة بسبب الرق و الحلف من اعلى ومن اسفل. طب انت قلت ليه بالرق؟ فقال بالاعتاق. بالاعتاق يجي المعتق والايه؟ والمعتق الاولى ان هو يقول ايه؟ بدل بالرق بالاعتاق. ممكن دي نجيبها لك كده اشكال كده اهوت واشرحها، يعني ممكن تخلي بالك في الامتحان يجيب لك حاجه كده. العباره دي اشرحها واذكر ما فيها، وكان الاولى ايه؟ ايه الفرق بين بالعتق وبالاعتاق؟ فانت جاي انت مركز. او بالرق وبالايه؟ بالاعتاق. الاخر كلام الكلام بعد كده مفيش اشكال. معرفة الاخوة والاخوات. قال اللقاني معرفة الاخوة والاخوات من الرواة والعلماء، ومعرفتهم نوع لطيف مهم. من فوائد معرفة الاخوة والاخوات انك انت تأمن من ظن الغلط، او تظن من ليس باخ تظنه اخا وهكذا. لأنه بيشترك في اسم الأبك أحمد ابن إشكاب وعلي ابن إشكاب ومحمد ابن إشكاب. قال المناوي معرفة الإخوة والأخوات من العلماء والرواة كذلك، وقد صنف فيه القدامى زي ابن المديني، مسلم ابن الحجاج، الصحابة زي عمرو، زي عمر ابن الخطاب وزيد ابن الخطاب، وعبد الله ابن مسعود وعتبة ابن مسعود. ومن لطيفه أن ثلاثة أو أربعة وقعوا في إسناد واحد. العلل الدارقطني من طريق هشام بن حسان، هشوف عن محمد بن سيرين، عن أخيه يحيى بن سيرين، عن أخيه أنس بن سيرين، ثلاثهم عن مولاه أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. يجي عندك ثلاثة إخوة وقعوا في سند إيه؟ في سند واحد. معرفة آداب الشيخ والطالب. قال الحافظ ومعرفة آداب، ومعرفة آداب الشيخ والطالب. من المهم ايضا معرفة هذه الامور لأداب الشيخ والايه الطالب، يشتركان في تصحيح النية. واحنا نوجه لكم نصح بهذا الايه بهذه المناسبة في اخلاص النية، حتى وان كنت انت بدأت في طلب العلم من غير الله، هو يلجئك الى ان يكون ايه لله، تخلص النية لله عز وجل. واخلصت النية تستغفر لك الحيتان ويسهل الله عز وجل لك طريقا الى الايه الجنة. تخلص النية وتصحح النية، يعني انت تابع نفسك في تصحيح النية. رجل يقول لبعض العلماء اذهب بنا نعود فلان، قال انتظر حتى استحضر نية. وده الحمد لله نية تستحضر وتصحح. انت ممكن قبل ما تعمل عمل كده توقف، بس ما تجيش موسوس، توقف كده وايه واستحضر النية وعدد النوايا، واخد بالك. والنية تجارة العلماء، ونية المرء ابلغ من عمله. يعني انت ممكن تنوي كده ان انت عايز تبقى عالم وتنشر الدين وتزود عن الدين وكل الامور ديت، وان لم تفعل ذلك تأخذ الاجر بالنية. فنية المرء ابلغ من ايه؟ من عمله. طيب والتطهر من اعراض الدنيا. طبعا انت لو طلبت علم بما يبتغى به الاخره طلبته من اجل الدنيا لم ترح رائحه الجنه. واللي اول من صعر بهم النار يوم القيامه العالم اللي هو بيطلب عشان كذا وكذا وكذا ليقال وقد فيه. احنا نصحح الايه؟ النوايا، نبتعد عن اعراض الدنيا وتحسين الخلق. كان بعض السلف يقول يعني ايه نعم الرجل فلان اذا قابلته قابلك بالبش، اما فلان الذي يقابلك هو عبوس كانه يمن عليك بعلم لا اكثر الله من امثالهم. لازم كده يكون في ايه ها ايه قبلك بالايه بالبشر انت تحسن خلقك. زي اظن الثوري لما كان ام قال اطلب العلم او الزهري مش متذكر، وام قالت له انفق عليك بمغزلي هذا الثوري واخد بالك، اطلب حديث ان غير في هيئتك ومشيتك واكلاتك ونومتك. هو كده ياخذ منهج التلقي للتطبيق. التلقي هم الصحابه والسابقين سادوا العالم ليه؟ لان هو كان منهجهم كده التلقي للتطبيق، ياخذ عشان ايه يطبقه. كان يحفظ القران ويطبقه عشان كده هو ثبت في صدوره. احنا الان ما بنعملش كده، نحط الايه فوق راسنا كده ونعصي الله عز وجل اسفل. فايه نحضر هذه الايه نحضر هذه الامور وتطلب العلم حسنا ايه خلقك اتعظ باخلاق القران. وينفرد الشيخ بان يسمع اذا احتج اليه. طبعا هو لا يكتم العلم ولكن ولكل مقام مقال. يعني بعض الناس جاء لبعض الايه لعالم وقال له اسالك عن مساله فقال لا اعلم. قال ما علمت ان من سئل عن علم فكتمه لجم بلجام من النار؟ قال دع اللجام واذهب، ان جاء من يفقه وكتمت عليه فليلجمني. فانت ايه لكل مقام مقال. ممكن ناس ان انت لو حدثت اقواما حديث لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنه، فانت يعني ايه زي ما اقول كده لا تتعجل لا تتعجل تتعجل في طلب العلم ولا تعجل الشيخ في. يعني كان بعض المشايخ من القدامى كان ليه مثلا ثلاث دروس في الفقه الحنبلي، وكان كل حلقة لا يسمح لأهل الحلقة بالجلوس في الحلقة الثانية. دول هياخدوا مثلا ايه هيشرح دليل الطالب على تحفة الحنبلي، فتحفة الحنبلي ملهمش دعوة بالايه ملهمش علاقة بالتحرير، وبتوع التحرير ملهمش بعلاقة بتحقيق المطالب. كل ايه واحد ده بيتوسع شوية ده بيتوسع شوية ده على ايه، والامور لما تمشي كده وافضل التدرج. من ثبت نبت، من ثبت نبت. ولا يحدث ببلد فيه اولى منه. اللقاني بيقول هذا مذهب يحيى بن معين، وحكم العراقي بالكراهية فقط، وده الاولى. يعني هو طبعا ايه ان هو لا يحدث ويحرم عليه ان يحدث بلد فيه من هو اعلم منه، لا هو ده الكراهة ماشي. واذا كره التحديث بلد فيه اولى منه كره له التحديث بحضرة الحق الاعلم. ابراهيم النخعي اذا اجتمع مع الشعبي لم يتكلم ابراهيم بشيء. طبعا اذا كان هو الاعلم موجود هو الاحق بالايه بالكلام. وموضوع الاعلم تختلف هي نسبية عشان الناس ايه احنا كل واحد نعرف قدره. ممكن يكون شيخ يشتهر مثلا بعلم الحديث لكنه مثلا في الفقه ايه ليس بهذا القدر، فانت لا تستفتيه. ممكن يكون العكس، يعني ايه مفيش حد جمع العلم. احنا الناس اللي هي جامعة العلوم دي انتهت وخلصت، لا اظن احد من المعاصرين جمع العلوم واخد بالك، والامور دي انتهت من زمان. حتى شيخ العثيمين اللي هو يعتبر شيخ العثيمين او شيخ الشنقيطي، ها يعني انا لي علاقة شديدة جدا بشيخ الشيخ الشنقيطي، يعني اكاد اكون يعني انا من الفق الناس بدراسة كتب الشنقيطي، لكن بالرغم من ذلك انا الشنقيطي هو قوي جدا في بعض العلوم وفي بعض العلوم هو ضعيف فيه. وكان يقلد زي مثلا التحقيق والتحقيق الاحاديث، هو كان يقلد معظم كلامه الشوكاني وابن حجر، لكن ما كانش وكان يذكر اسانيده كذا وكذا، لكن واخد بالك علم المصطلح كانش فيه ايه بقوه مثلا علم الاصول او علم المنطق والتفسير فالامور ايه ده احنا كمان بنقول ده مين ده خلاص ده احنا بنقول الشنقيطي ده ابن تيمية انت احنا الشنقيطي ده هو ابن تيمية عصرنا الشيخ العثيمين الفقيه اللغوي المفسر مش زي الشيخ العثيمين المحدث مش زي الشيخ ابن العثيمين الاصولي يعني درجته في العلوم الاولى دي اعلى بكثير وكعبه اعلى من ايه من غيره يعني فعملية ان هو شخص ما حدثت بحضرة من هو اعلى منه في العلم طبعا اللي يحضر في العلم اعلم هو اللي ايه هو الاولى بالتقديم الا اذا كان مثلا زي الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف الله يرحمه كان حين يجلس يحضر لتلاميذه الشيخ محمد عمرو ده يعني كان من اعلم اهل الارض بالاسانيد والمتون اعلم كان عالي جدا كان الله يرحمه كان عالي خالص يعني وكان حين يحضر مثلا لبعض تلاميذه زي مثلا طارق عوض الله او غيره واخد بالك وكان حاله في ححلهم هو كان يحضر ويقعد كده يجلس ومعاه ورقه وقلم ويدولهم الاخطاء وبعد الدرس كان يقول لهم حصل كذا وكذا وكذا كان مثلا شيخ يلقي كلمه هو الشيخ لما يلقي كلمه افضل من الشيخ محمد هذا الشيخ المقدم الشيخ المقدم لما يلقي كلمه هو اولى كان بعد الدرس كان يقول له مثلا ايه حصل مثلا ايه ما بقول على سبيل المثال يعني مش هذا مثال حقيقي حصل مثلا ايه حديث ده مثلا فيه كذا فيه راوي كذا فيه راوي لان هو ده ايه نعم نعم يعني بعض الاحاديث يعني فبالك احنا شيخ الشيخ محمد سبعين هو ايه يعني ايه شيخ مشايخنا يعني في ال طيب يجي هو ما يحدثه وكان بعض التلاميذ من حتى بعد وفاه شيخه ما كان يجمعوا له الرقاع اللي فيها الفتاوى ما كانش كان لا يجيب عنها في البلده حتى بعد موت شيخه كان يخرج خارج البلده ويجيب على الفتاوى من شده تعظيمه للايه لشيخه حتى بعد موته ما يفتيش في البلد اللي هو اللي مدفون فيها كمان هو يطلع بره وايه ويفتي طبعا يرشد اليه واخد بالك لما ام المؤمنين عائشه سئلت عن المسح على الخفين قالت ائت عليا هو اعلم ايه اعلم بذلك ولا يترك الشيخ لا يترك اسماع احد لنيه فاسده انت لا دخل لك بالنيات انت ايه حدثه وهو يصلح نياته انصحه في تصحيح ايه نيته وان يتطهر ويجلس بوقار يعني حتى امام الشافعي الامام البخاري بيقول لما كم عندك كم حديث في صحيح البخاري حوالي 2500 و 2600 و 2300 على خلاف العدد وكثور بغير المكرر يعني هم يقول لك البخاري ولكل حديث وضعته اتوضيت واغتسلت وصليت ركعتين يقول لك ازاي يعني ده ايه الاشكال يعني هو كان قاعد صنفه كام سنه وكل وكام هو كام حديث فالامور ايه مش بعيده مش صعبه يعني ممكن الكلام ده ايه يحصل هو طمق قال ذلك هو مصدق عندنا ايه يفعل هذا الامر طبعا يجلس بايه بوقار وايه وسكينه ويتطهر ويتسوك ولا يحدث قائما ما جاش في عجله يتحدث هو ايه جالس هو مجالس التحديث هكذا هو جالس ولا عجلا حتى لا ايه يختصر الاسانيد لانه طبعا العلماء بيفرقوا بين مجالس الايه التحديث ومجالس المذاكره مجالس المذاكره هو جالسين وهو ايه بيتذكروا مساله فهو ممكن ايه الشيخ عنده اسناد او حديث هو يقوله هو ايه يسنده ففي مجلس المذاكره يرسله هو مش بيسوق اسناد يعني مش مجلس ايه تحديث هو مقصود انه يستدل بالمتن فهو ممكن يذكره معلق مرسل فانت ما تاخدش الاسناد في مجالس المذاكره فانت ما تتعجلش الشيخ ما يكونش متعجل ولا المفتي يكون مثلا عطشان او جعان او عنده مشوشات للفكر ويفتي ده ما يفتيش في هذا الوقت المحدث ما يحدث هو ايه متعجل ولا في الطريق الا ان اضطر الى ايه الى ذلك وان يمسك عن التحديث اذا خشي التغير او النسيان لمرض او هرم وده مهم جدا بعض الناس وده اللي هي عمل اشكالات بعض الحديث يقول لك ايه تغير وهو كان طبعا هو بيعرف ازاي انه تغير يلقنوه ويشوفوه فبعض الناس كانوا بيتغير بقى ايه مع السن مع ضياع الكتب، وكان بيعتمد على ايه حفظ احتراق كتب وهكذا، واخد بالك؟ مصيبه كبيره تحصل له، ويحصل له ايه تغير، فيبتدي يختلط. طبعا انت هو اول ما يعرف من نفسه انه اختلط يمتنع عن الايه، عن التحديث. واذا اتخذ مجلس املاء ان يكون له مستمل يقلب. هو الان ما فيش ميكروفونات، يعني كان زمان ما فيش ميكروفون عشان يبلغ الناس كلها الايه الصوت، فكان ياخذ ايه مستمل يسمع وايه يبلغ، والتاني يبلغ، لازم يكون مستمل يقظ، يعني يسمع صح ويبلغ ايه صح عشان الناس اللي تكلمنا سمعت من الايه من الشيخ. وانفرد الطالب بان يوقر الشيخ. مهم جدا الان الامور معكوسه، الامور معكوسة. لازم التلميذ يوقر الايه، يوقر الشيخ، ما يحدش ليه النظر، ما يكلموش بطريقه غير لائقه، يصبر على الشيخ. واحنا الحمد لله ما عندناش مشايخ يعني فيها غلظه زي الاعمش مثلا. انت لما تقرا في احوال الاعمش وشدته مع التلاميذ، طبعا انت تقول ده احنا كده المشايخ دول ملائكه، يعني كالملائكه يعني ايه، ما عندناش. فانت الشيخ ما فيش عنده غلظه عليك ويصبر عليك، انت المفروض الامور تجي ايه معك بسهوله. طبعا ما يخليش الشيخ يضطجر، ما يلحش عليه بطريقه يعني ايه يصبر على الايه الشيخ. يعني نصف حسن السؤال نصف العلم. يعني انا احيانا بعض الاخوه تتصل تسال بطريقه ما تخليني انا لا اجيب عليها، او بلاش مثلا اي شيخ مثلا يجيب السؤال يخليك انت ما تجاوبش، تمتنع عن الاجابه. ليه؟ انه يسالك بطريقه مثلا الايه؟ طريق كده المحقق المختبر، يعني ممكن يديك كده ايه؟ او ياخد سؤال بطريقه غير جيده، لا ما يكون في ايه؟ لا يلجئ الشيخ ان هو ايه؟ يضجر، يتلطف به حتى ياخذ ما عنده من علم. يتلطف معه في السؤال ويرشد غيره لما سمعه، ولا يدع الاستفاده لحياء او تكبر. طبعا العلم يضيع بين ايه؟ بين الحياء والكبر. يرشد غيره لما سمعه. وكان هو كده يعني، انت بعض الناس كده تفتعل مواقف لتثبيت المعلومات. التلاميذ كده تقول مثلا ايه معلومه كذا، مين اللي سمع عن هذا الامر؟ هو مش مقصود اللي هو ايه نيه وجه عند الله عز وجل التفوق على النظراء ولا لا، هو ممكن يكون عايز يثبت الايه المعلومه او يعلم غيره بها، يرشد الى الايه ان في مثلا في معهد في مسجد المبرة في علوم شرعيه هو افضل من ايه من كذا وكذا، في مثلا يرشد غيره الى ايه، مثلا انا خدت في المصطلح النهارده كذا، يبتدي يرشد ايه ويكتب ما سمعه تاما، ويعتني بالتقييد والضبط. طبعا سواء كان ضبط صدر او ضبط كتاب يعتني، ما عندناش احنا ضبط ايه ضبط، ما فيش كلام ده، كله ضبط ايه ضبط كتاب. ويذاكر بمحفوظه ليرسخ في ذهنه معرفة فن التحمل والأداء. قال الحافظ في النزهة: ومن المهم معرفة سن التحمل والأداء. طب هو سن التحمل محدد بسن؟ مش محدد، هو لما يميز بيسمع وعارف هو ايه اللي بيسمعه ويميز وخلاص، الجو ده استطاع ان هو ايه يتحمل. لكن سن الأداء مش مقيد، إذا احتيج إليه يجلس. وبعض الناس يقولوا لا بعد الأربعين بعد الخمسين مش عارف، لا ده الإمام مالك جلس هو دون إيه؟ دون ذلك. فإذا احتيج إلى علمه كان أهل التصدر، وكان البخاري وهو صغير كان يجلس يذهب إلى البلاد ويقول لهم أنا صغير السن وأحدثكم بأحاديث أسانيدكم ليس عندكم. يعني أنتوا أسانيدكم مثلا أنا هقولها لكم بمتابعات وشواهد ثانية مش عندكم. وكان هو صغير السن، فإذا احتيج إلى علمه إيه؟ يحدث. معرفة صفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة إلى فيه. قال في الحافظ: ومن المهم معرفة صفة كتابة الحديث، يعني يبينه ويفسره ويشكل اللي هو إيه المشكلة. لكن أنت بقى تقول لي أنا إيه، بعض الناس كده يعني أنا في كتب لبعض المعاصرين يشكل لك كل الكلمات، انت كده حتى هو كده بيتهمك، يعني تشكيل كل الكلمات فيها اتهام للقارئ ان انت لا تعرف تقرا. لا، الكلمات اللي هي المهمه المشكله هو اللي ايه اللي يوضحها. لكن ان انت تضيع الوقت والاعمار وحتى كده مش واضح والكتاب كله من اول لاخره مشكول، واخد بالك؟ لا احنا نشكل ايه. ويكتب الساقط في الحاشيه اليمنى، طبعا الورق كان قليل ويكتب في الحاشيه اليمنى عشان هو بيكتب ايه من اليمين للايه للشمال، فهو ما يكتبش في الشمال عشان يخلي مكان لكتابه ايه شيء جيد، فيكتب في الحاشيه الايه اليمنى كان في مكان ما كانش فيه يكتب في الحاشيه الايه اليسرى. طبعا يعمل علامه الحاق، ومفروض الامور ديت مفروض تعرفوها، يعني علامات الالحاق والشطب والامور دي كلها ان شاء الله، والتطبيب نكتبها نقولها لكم ايه يعني بعد كده ان شاء الله. فيعمل علامه الحاق ويقول ان في كده ايه في الحاشيه هنا دي معنى الكلمه ديت، هنا في سقط كده، يكتب على اليمين اللي متيسر فيجي على الايه على الشمال. وصفه عرضه يعني مقابلته مع الشيخ او مع ثقه غيره، يعرض الايه الحلف. طيب وصفه سماعه بألا يتشاغل. طب انت بما يخل به، انت قاعد تسمع الحديث وتنام تتكلم على جنبك الكلام، الامور دي طبعا ايه ها انت تلهو، انت المفروض بتسمع، وخاصه في سماع الحديث لو كلمه ضاعت منك انت ممكن تفصل عليك الحديث، راوي ضاع منك ما تعرفش، فانت تبقى متيقظ ولا تتشاغل في عند سماع الايه الحديث. وصفة اسماعه كذلك، وان يكون ذلك من اصل الذي سمع فيه، واخد بالك؟ او اصل مقابل على نسخه اصليه على الشيخ. طب افرض انت مثلا عندك نسخه ثانيه لا هي لا اصل ولا نسخه مقابله، لكن فيها حتت كده انت ايه شاكك فيها، اجبر الاشياء ديت بالايه بالاجازه من الشيخ، يعني شوف فيها ايه الجزئيه دي اعرضها، وشوف فيها ايه الاجازه من الايه الشيخ في الاشياء اللي انت ايه تشك فيها او الزيادات يعني. وصفه الرحله فيه بحيث يبتدئ بحديث اهل بلد. طبعا انت الان احنا حتى نعيب على جماعات التبليغ ان هو يخرج، ده من ضمن كلام من اظن الشيخ الالباني في ان هو يترك الناس اللي هم المجاورين اللي هم ما بيصلوش في يروح يقول لك احنا نجاء نروح ندعو في باكستان وفي افغانستان، ويقول لك كان يحضر الجهاد احيانا الناس بتجي يقول لهم لا سيبك من وتعالى خش مش عارف، سبحان الله، يتعاين الجهاد عند حضور الصف، واحد يقاتل تقول له تعالى سيبك وتعالى يتعاين عليك تعالى عليك طالما حضر انت تسيب الناس اللي في اهل بلدك تروح تقول لها ادعو في الحته اللي هناك، لا انت الاول ها ادعو الناس اللي هم ايه الاقربون اولى بالمعروف، وبعد كده ايه وهكذا خلص هنا نطلع بعد كده ايه. انت عندك هو زي يقولوا كده المزمار الحي لا يطرب، ها فلوس نجي عندك شيوخ اهل بلدك وقول هروح اسكندريه عشان اطلب علم، طب انت خلصت العلم اللي في المنيا؟ ما خلصتوش، وعشان تروح هناك تعيش مثلا ولا هتاخد علم ولا شيء، واخد بالك؟ والعلم الاكاديمي ممكن انت تكون تحصل من افضل لك، فانت تخلص العلم اللي هنا وبعد كده خلصته. هو كان الكلام ده ليه وجه في الايه ها في الاحاديث، مين الشيوخ اللي بتروي حديث مثلا هنا فلان ها اقعد اسمع عنده لحد كده خلصت كل حديثك خلصت ابتدي اشوف غيرك اطلع ايه اعمل رحله ايه لغيرك. يقول فيحصل في الرحلة ما ليس عنده، ويكون اعتناؤه بتكثير المسموع أولى من اعتناؤه بتكثير الشيوخ. أنا أغرب للبلد وأخلص اللي فيها وبعد كده أشوف إيه أخذ، مش لازم هو لو شيخ واحد قطع عنه علم كثير بعد كده أروح لإيه لغيره، ولا أهتم بكثرة الإيه المسموع أكثر من كثرة الإيه الشيوخ. معرفة صفة تصنيف الحديث. قال الحافظ وتصنيف اما على المسانيد او الابواب او العلل الاطراف. المفروض الكلام ده احنا ندرس فيه يعني ان شاء الله لو كملنا في المصطلح ان احنا ناحية عملية المفروض نتكلم بالتفصيل عن ايه هو المسند وايه هي الابواب وكتب العلل واخدلك والمجاميع والمجامع والاطراف وكل هذه الايه الامور. صفة تصنيفه وذلك اما على المسانيد بان يجمع مسند كل صحابي على حده زي مسند الامام احمد وايه وغيره. الكلام ده يرتب مثلا مسند العشر المبشرين بالجنه وبعد كده ياخدهم بقى بالايه بالحروف ويجي واخد بالك في حرف الميم يبدا بمحمد ده شرفه واخد بالك، فهو ليه هيئه في الايه في ترتيب الاحاديث في واحد مثلا يتاوم على اسماء شيوخه، معجم، يعملوا معجم على اسماء شيوخه، ليه مثلا 1000 شيخ هيروا عن كل شيخ حديث وراح اعمل لك ايه معجم وهكذا. فكل واحد ليه طريقه في ترتيب الاحاديث وايه وتصنيفها او تصنيفه على الابواب الفقهيه، زي مثلا البخاري ومسلم وابو داود والترمذي زي ما كتاب الايه، وكل واحد كل واحد ليه طريقه في كيفيه ترتيب الابواب. لكن المهم ان احاديث مثلا ايه ابواب العلم موجوده كلها في هذا المكان، ابواب الطهارة موجوده كلها في هذا الايه المكان وهكذا. او تصنيفه على العلل زي علل الدارقطني، علل ابن ابي حاتم، علل احمد، دي كتب هو ايه بيصنف على علل الايه الاحاديث وليه ترتيب فيها وكل واحد ليه ايه ترتيب. لكن الافضل انه يرتب على العلل، يبين العلل ويرتب على الايه الابواب ليسهل تناولها، او يجمعه على الاطراف زي مثلا تحفة الاشراف. تحفة الاشراف معرفة الاطراف دي خاصة بالكتب الايه الستة. هو خد بعض الكتب التانية من اللي هم ايه من المصنفين بتاع الكتب الستة وحطها معاهم، لكن الاصل ان هي الكتب الايه الستة رتبة على حروف المعجم. واخد بالك؟ يقول لك مثلا مسند، اول واحد مثلا عند المز في تحفة الاشراف مسند ابيض ابن ايه حمال الحميري. تدي ايه ابيض روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا 3-4 احاديث يروح ذكرهم وهكذا، يبتدي ايه حرف الالف حد ما ينتهي منهم وهكذا. طبعا المسانيد الافضل ترتيبها على ابواب الايه المعجم عشان يسهل ايه تناولها. معرفة اسباب الحديث، قال الحافظ ومعرفة سبب الحديث، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي ابي يعلى، وصنفوا في غالب هذه الانواع السابقه يعني اللي احنا ذكرناها عمال نذكرها في الخاتمه ديت، وهي نقل محض، يعني كل ابواب في الخاتمه ديت هي عباره عن نقول محض ما فيهاش اجتهادات. معرفه اسماء، معرفه كونه، معرفه القافه، واخد بالك، انساب، دي كلها نقل ايه محض، ظاهره التعريف يعني حاجه واضحه مستغنيه عن التمثيل، وحصرها متعسر. معرفة سبب ذلك يعني أسباب السبب اللي من أجله النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث. طبعا المعروف أسباب النزول في القرآن في الأحاديث سبب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث. وكان السيوطي دي رسالة في اسمها اللمع في أسباب ورود الحديث، فيها بيقول قال البلقيني اعلم أن السبب قد ينقل في الحديث كما هو في حديث سؤال جبريل. إيه السبب فيه؟ سأل على إن جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، حديث الكلة لما سئل عن الماء يكون في الفلاة وكذا فراح قال الماء كلة لا يحمل إيه الخبث، إيه ده السبب هو. ومثلا حديث الشفاعة، حديث لما قال إيه قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، فذكر حديث الشفاعة. وفي كثير من الحديث لا ينقل السبب، ممكن ينقل يذكر في طرق أخرى، فأنت عن طريق تجميع الطرق ممكن توصل لإيه، وده علم مهم، علم مهم إيه يبين لك تعرف سبب ايه الاحاديث. يقول الحافظ ومن المهم معرفة سبب الحديث، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي ابي يعلى بن الفراء الحنبلي وهو ابو حفص العكبري، وقد ذكر الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد ان بعض اهل عصره شرع في جمع ذلك وكانه ما رأى تصنيف العكبري المذكور، وصنفوا في غالب هذه الانواع اللي هي المذكوره في الخاتمه وهي نقل ايه محض، واخد بالك، ظاهره التعريف مستغنيه عن التمثيل وحصرها ايه متعسر. بعد كده هو ختم ابن حجر كتابه اللي هي النزهه، قال الحافظ والله الموفق والهادي لا اله الا هو، ختم كتابه واخد بالك بقوله لا إله إلا هو، يتأول قوله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فختم بهذا الحديث. وبذلك يكون انتهى تدريس هذا الشرح المختصر على نخبة الفكر، وإن كان في بعض الشروح المطولة والمستفيضة، وإن كان الكتاب يحتاج إلى بعض الأبحاث الأخرى، يعني الكتاب يحتاج إلى خدمة أكبر من ذلك. ومن أكبر الشروح اللي اتكتبت فيه قضاء الوتر بتاع اللقاني، مع الانتباه الى عقيدة اللقاني انه اشعاري، اخد بالك، لكن الكتاب من هو من اكبر الكتب، لو واحد عنده عقيدة وثابت في العقيدة يقرأ ليه واخد بالك، ويذكر جميع الفوائد وجميع النكت والايه كل ما قلت انه هو شرح جيد، وايضا من الشروح الجيد ايضا للنخبة لوقيت الدرر للمناوي، كتاب جيد، وايضا شرح المل على القارئ، واخد بالك، وفي المعاصرين جني الثمر كتاب جيد، وكتب كثيرة جدا. كنت انا في فترة من الفترات كنت جمعت كل شروح مخطوطات وغير مخطوطات للنخبة والنزهة، حسنا كنا نعملها كده ايه كتاب مجمع، ولكن يعني انا توقفت في هذا الامر لما وجدت الشرح اللقاني، لانه كان شرح مستوعب، وكان يعني ايه في شغل كبير، هو طبع حوالي 1800 صفحة، يعني طبع حوالي 3 مجلدات، شرح طويل. ان شاء الله ان يسر لنا الله عز وجل ولكم اللقاء والبقاء، ان شاء الله ممكن واحتاجنا ان احنا نوسع، هنشرح النزهة والنخبة بعد ذلك ان شاء الله بتوسع اكبر من ذلك، لكن فيما ذكرنا الكفاية فيما يتناسب مع هذه المرحلة. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم، وجزاكم الله خيرا.